بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الخوف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بجهنم يومئذ، يعني يوم القيامة. وجهنم في الأصل اسم أعجمي كهنام، لكنها عربت، سميت جهنم من الجهمة لشدة حرارتها وسوادها، أعاذنا الله وإياكم منها. يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، والزمام ما ينضع في أنف البعير يقاد به، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهذا يدل على عظم النار وسعتها وشدة حرارتها كما سيأتي. أما الحديث الثاني فهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان. وأخمص القدمين هو ما علا من باطن الأرض عن الأرض، يعني ما ارتفع من باطن القدم عن الأرض، يوضع فيه أو يوضع عليه جمرتان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، ويرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا، وذلك لأنه لا يرى ما يحصل لأهل النار من العذاب والنكال، بل لشدة ما فيه من العذاب ولشدة ما يجده من حرارة هذه النار، يرى نفسه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم. وأما الحديث الثالث حديث جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تبلغ النار إلى كعبيه، والكعبان العظمان الناتئان أسفل القدم، ومنهم من تبلغ النار إلى ركبتيه، ومنهم إلى حجزته وهو موضع عقد الإزار يعني نحو السرة، ومنهم من تبلغ إلى ترقوته وهو الترقوة عظمان في أعلى الصدر مما يلي الرقبة. وهذا يدل هذه الأحاديث تدل على مسائل، منها أولا عظم شدة حرارة أهل النار، ومنها أيضا تفاوت أهل النار في العذاب، فإنهم ليسوا على درجة واحدة في العذاب، بل منهم من يشدد عليه ومنهم من يكون دون ذلك. وفي هذه الأحاديث أيضا التحذير من عذاب النار، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر من عذابها ومن عقوبتها، وذلك بترك ما حرم الله عز وجل مما يكون سببا في دخول النار، وأيضا الإكثار من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة هي التي تنجي العبد من عذاب الله عز وجل ومن عقوبة النار. ولهذا قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومنها أيضا أن يستعيذ بالله تعالى من النار، ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نستعيذ بالله من النار، وذلك في سؤال الله تعالى الأربع في آخر التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وأنت حينما تستعيذ بالله تعالى من عذاب جهنم استحضر أمرين: الأمر الأول أنك تستعيذ بالله تعالى من العذاب نفسه بأن يقيك الله تعالى عذاب جهنم وعذاب النار، وثانياً أن تستعيذ بالله عز وجل من الأعمال التي تكون سبباً في دخول النار، فإن لدخول النار أسباباً وأعمالاً، فتستعيذ بالله تعالى من هذه الأعمال، أن يقيك الله تعالى هذه الأعمال، وأن يقيك شر نفسك واتباع الهوى، بحيث أنك تقدم على الأعمال الصالحة وتترك كل ما يسخط الله ويكون سبباً في دخول جهنم وعذابها. وهذا أعني في قوله منهم من تبلغه إلى كذا وإلى كذا، هذا في الكفار الخلص المؤبدون في النار، وأما العصاة من المؤمنين فإنهم يعذبون ويطهرون بقدر ذنوبهم إن لم يعفو الله تعالى عنهم، فإن عفا عنهم أدخلهم الجنة، وذلك لأن معتقد أهل السنة والجماعة في العصاة من أهل الكبائر أنهم تحت مشيئة الله تعالى وإرادته، فإن شاء سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، وإن شاء عفا عنهم وأدخلهم الجنة. وأما ما ذكر في الأحاديث من أنه يعذب كذا وكذا فهذا في الكفار الخلص المؤبدون المخلدون في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها ومن أسبابها، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.